قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. حديث صحيح فيه يقص هانئ بن يزيد أبو شريح بكنيته التي كناها أو كناه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته السابقة قبل أن يفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنى بأبي الحكم. فيروي شريح بن هانئ عن أبيه أنه ذهب مع وفد دخل الإسلام حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب هانئ بن يزيد ينادونه بكنية ويكنونه بأبي الحكم، فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر هذه الكنية وأن يتكنى هذا الرجل بهذه الكنية، فقال وقد دعاه إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم. وانظر إن الخطاب من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما عنده من شواغل ومشاغل وأمور عظيمة في داخل الدولة الإسلامية، وهذا وفد حديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسمح لمنكر ولأمر يخدش جانب التوحيد. دعا الرجل وقال له مباشرة بدون تزويق بدون تنميق بدون مداهنة ولا مداراه، لأن هذا يمس العقيدة. قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم. قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هذا جيد، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولكنه ما زال في هذه القضية. قال فكم لك من الولد وما عندك من الأبناء؟ فعدد وذكر أبناءه، فقال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. لماذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف مع هذا الوفد في هذا وفي ذلك الوقت الذي تمتلئ الدنيا بالهموم والمشاكل التي تشغل أجندة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ قال العلماء لأن الحكم صيغة مبالغة لاسم الفاعل الحكم، وهو الذي بلغ في الحكم منتهاه وفي القضاء منتهاه وفي الفصل بين المتنازعين المتخاصمين المنتهى والغاية، ولا يكون ذلك إلا لله، لا يكون ذلك إلا لمن له الحكم والأمر، لا يكون ذلك إلا لله. فالله الذي يحكم لا معقب لحكمه، الله تعالى الذي له الحكم والذي له الأمر، فلا ينازع وإن كان في لفظ قد يتوهم المتوهم مشاركة هذا المخلوق في أمر من أمور الله وفي صفة من صفات الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مصوبا مصححا فقال له: إن الله هو الحكم وله الحكم، ليس هذا لك وليس هذا لبشر أن يتسمى بالحاكم والحكم. هل معنى ذلك أنه لا يجوز أن يطلق ذلك على من يفصل بين المتنازعين؟ لا يقال حكم ولا حاكم. قال العلماء: إن أبا شريح كان يقضي بين الناس برأيه وبما يراه صوابا، فكان يحكم على وجه الاستقلال، فلفظ الحكم لا يجوز على الاستقلالية إلا لله. أما إذا كان الإنسان يحكم تبعا لشرع الله يعود بحكمه إلى أوامر الله فحكمه ليس مستقلا إنما هو تابع، فعند ذلك يجوز أن يطلق عليه الحاكم والحكم لا لذات حكمه وإنما لاتباعه للكتاب والسنة. ولذا قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأطلق على من قام إلى فض النزاع حكما لأنه لا يحكم استقلالا بل يحكم تبعا للكتاب والسنة. لو تفصل الميكروفون ده يا شيخ محمد عشان بيصفر. إذن في هذا الحديث وقفات لتجلية كثير من الأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسمح أبدا أن يتوهم متوهم مشاركة أحد مع الله تعالى، لا في ذاته لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في حكمه ولا في شرعه. وإذا ما سمع شيئا قد يتوهم منه السامع ذلك أنكره ووقف موقفا صريحا، لأن الله بعثه بأصلين عظيمين يتفرع منهما الدين. الأصل الأول أن يعبد الناس الله الواحد الأحد وأنه لا رب سواه، فهو الخالق البارئ الرازق المصور، وهو الذي يستحق العبودية، فلا يركع لغيره ولا يسجد لغيره، فالعبادة لا تكون إلا لله، ويوحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. هذا أصل عظيم أرسل الله الرسل من أجله. وأما الأصل الثاني فهو توحيد الطريق إلى الله تعالى، فلا يعبد إلا بما شرع ولا يحكم إلا بما أمر وشرع. فطريق العبادة لا يكون إلا من طريقه وبما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتبعه على ذلك الناس وأصحابه الذين وصفهم الله بقوله: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء الذين زكاهم الله وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لم يكن يسمح النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما وقع خطأ من أحدهم يمس جانب العقيدة أو التوحيد أن يفوت ذلك أو أن يمرر ذلك إلا أن يبين ويجعل ذلك درسا للأمة. ليست هناك مداهنة ولا مواربة ولا التفاف، لأن الله ما أرسل الرسل إلا من أجل التوحيد والعقيدة، وما أنزل الكتب إلا من أجل ذلك، وما جاهد المجاهدون في سبيل الله، واستشهد من استشهد إلا من أجل ذلك. فكيف يسكت وكيف لا ينكر؟ وعلى هذا كثير من الأدلة والأشباه والنظائر، أولها هذا الحديث الذي صدرت به هذه الخطبة. سمع الناس ينادون الرجل الذي جاء مسلما حديثا يا أبا الحكم، توقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، لماذا تتكنى؟ سأل عن السبب ثم غير كنيته بأبي شريح. الدليل والصورة الثانية ما جاء في مسند الإمام أحمد يوم أن دخل عمر رضي الله تعالى عنه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يمسك صحيفة من صحف بني إسرائيل، فقال ما هذا يا عمر؟ قال صحيفة من صحف بني إسرائيل نزداد بها علما مع ما آتانا الله به من العلم، فلا بأس أن ننظر في ما نزل على القوم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا واحمر وجهه وصعد على المنبر ودعي الصلاة جامعة وأقبل الأنصار بالسلاح فقاموا في أصل منبره وقالوا ما الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تتخيل هذا المشهد، ما الذي وقع؟ أغير على المدينة، داهم اليهود شوارع المدينة، أغارت قريش والحلفاء على المدينة؟ أبدا، إنما حدث هو ما سمعت تماما. سمع عمر يقول نزداد بها علما، أي علم يؤخذ وقد أنزل الله دينا، قال فيه لنبيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دينا فيه ما يحتاج إليه المسلم من يوم أن بعث الله نبيه، وفيه خبر ما كان من يوم أن خلق الله الخليقة إلى أن يدخل الناس إلى الجنة وما في الجنة، وإلى أن يدخل من أوجب الله عليه واستحق أن يدخل النار إلى النار. فما حاجتنا إلى صحف بني إسرائيل؟ صعد المنبر وقال لقد أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام والحديث اختصارا، أمتهوكون فيها؟ وفي رواية أمتهيكون فيها؟ مترددون متشككون. فقام عمر وقد وجد في نفسه أنه قد وقع في أمر عظيم، فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتبس وأن يؤخذ مما في صحف موسى، وفي رواية قال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالدين قد أتمه الله وأكمله، وغضب صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك على المنبر لأن ذلك يخدش أصلا عظيما من أصول الدين. استحضر وانظر في هذا الحديث وفي حديث أبي شريح وفي الحديث الثالث وهو ما رواه الإمام مسلم من حديث عدي بن حاتم أن رجلا قام يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في أثناء كلامه: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أوقف الخطيب، أنكر عليه إنكارا شديدا، قال: بئس الخطيب أنت، ما الذي صنع الخطيب؟ قال: وقد جعل اسم الله واسم نبيه صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد دون أن يصرح بالاسم. قال: ومن يعصهما. فقد يتوهم متوهم أن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في منزلة واحدة مع الله جل جلاله، فما رضي بذلك أبدا. أن يتوهم أو قد يفهم إنسان أن منزلة الرسول ومن هو، هو أحب الخلق إلى الله، هو أتقى الخلق وأقربهم إلى الله. أوقفه وقال: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله. اذكر الاسم الظاهر ومن يعص الله ورسوله، فعند ذلك نفرق، فقد غوى. أما أن تجعل اسم الله مع اسم رسوله في ضمير واحد لا يجوز، هذا إنكار. والذي قبل إنكار على من؟ على عمر، والذي قبل إنكار على الذي جاء مسلما حديثا، وهذا كله في أمر من أمور العقيدة والتوحيد. تعلم يقينا أن ما يؤثر في عقيدة المسلم لا يجوز أن يسكت عليه عالم أو من آتاه الله شيئا من العلم. الدليل الرابع: يوم أن مات عثمان بن مضعون، فقامت امرأة يقال لها أم العلاء، صحابية جليلة، فقالت: لقد أكرمك الله أبا السائب. صحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لقد أكرمك الله أبا السائب. فقال لها صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه. في أي موقف يقول ذلك؟ إنه في موقف موت، موت أحد أصحابه الأجلاء. هناك من يبكي ومن يئن، كان من الممكن أن يمرر هذه الكلمة لكنه ما فعل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه سأل سؤالا: وما يدريك، ما يعلم الغيب إلا الله، فهل شاركت الله في علمه؟ من أين لك هذا؟ فأجابت جوابا بليغا وقالت: ومن ذا الذي يكرم الله إذا لم يكرم، إذا لم يكرم الله أبا السائب عثمان فمن ذا الذي سيكرم؟ فقال وقد أجاب جوابا أبلغ، قال: والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي غدا. من أجل ماذا؟ من أجل ألا يخدش جانب التوحيد والعقيدة. الدليل الخامس: ما جاء في الأدب المفرد للبخاري بإسناد صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع مشيئته مع مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكم وكم من الأدلة ومن الأشباه والنظائر التي تدل على نفس هذا السياق. ويستفاد منها أولا أن ما يقع من خطأ في عقيدة المسلمين أو يخدش جانب التوحيد لابد من إنكاره، لابد من الجواب على من قام مؤسسا مشيدا له، وأن يبين الإنسان الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق لا يجوز الكتمان. إن الناس وإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الدين والتوحيد، وأن يبين للناس صافيا واضحا لا لبس فيه ولا خفاء. ومن أجل ذلك أنكر على أبي الحكم وقال إن الله هو الحكم. الفائدة الثانية، ماذا في أن يقال للرجل الحكم؟ قلنا أن في ذلك مشاركة، لأنه لا يحكم بالشرع وسمي بالحكم فيحكم على صفة الاستقلال، ولا بد أن يكون تابعا للشرع، فبين له أن الحكم ليس لك ولا أن تتسمى بالحكم ولا بالحاكم، لأن ذلك لمن؟ لله. ولا بد أن تذعن لشرع الله. ومن هنا نزلت الآيات الملزمة للمسلمين وللأمة ولرسول الله مبينة ذلك موضحة له. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اسمع، فاتبعها هذا أمر. ثم جعلناك يا محمد على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما؟ من ذا الذي حكمه أحسن من حكم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فالحكم لله العلي الكبير. فأمر الله الأمة أن ترجع لشرع الله وأن يحكم الحاكمون بشرع الله. لماذا؟ لماذا يجب أن يحكم الناس بشرع الله؟ لأن المسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكما أنك لا تعبد ربا سواه، لا تسجد إلا لله، لا تركع إلا لله، لا تتوكل إلا على الله، لا تنذر إلا لله، فلا تحكم ولا تتحاكم إلا بشرع الله. هذا هو التوحيد، هذا أصل من أصول التوحيد. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك في حكمه أحدا، لا نبي ولا أنبياء، لا صالح ولا صالحين، ولا يشرك بشرا في حكمه. فلا حكم لشعب ولا لديمقراطية ولا لدساتير وضعية في شرع الله أو تجعل ندا لشرع الله. لقد أبى رسول الله أن يقول الرجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ أيقبل رسول الله أن نجعل شريعة ندا لشريعة الله؟ أن نجعل حكما ندا لحكم الله؟ ولا ويا ليت ذلك في الواقع، بل الواقع أنه يجعل حكما وشريعة قد نحت شرع الله، ليست ندا فقط يحكم بهذا وبهذا، بل أزاحت وأزالت شرع الله. فبالله عليكم، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يقبل بهذا أو يرضى بهذا؟ الذي ما قبل تلك الألفاظ الموهمة الموهمة التي يظن منها خللا في بعض جزئيات العقيدة، فهل كان سيرضى أن يزال هذا الأصل؟ والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، فالحكم لله العلي الكبير، فالحكم لله. ولذا عاقب الله من حكم بغير شرعه فسماه كافرا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال فأولئك هم الفاسقون، وقال فأولئك هم الظالمون، وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كم من طاغوت اليوم رفع وسرعان ما أزيل. قتل ياسر عرفات، وقتل صدام حسين، وقتل القذافي، وهكذا يستمر تساقط الطواغيت وغيرهم سيلحق. ليست هذه المشكلة وفقط، هناك الطاغوت الأكبر الذي جرح المعتقد، والذي الكثير من الحاضرين يتشبثون به وننادي به بغير دراية ولا فكر ولا معرفة. وقد سوق إلينا وقد أرسل وصدر إلينا ليذهب بنا إلى الهاوية، إنه طاغوت الديمقراطية، وهو ما نتكلم عليه بعد إن شاء الله. نسأل الله تعالى العون على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. كثير من الناس اليوم ينادي متشدقا بالديمقراطية، نريد أن نحكم بالديمقراطية، نريد أن تشاع في وسطنا وأوساطنا. فنريد أن نقف دقائق مع هذا الكيان وهذا النظام الذي نحى شرع رب العالمين، وصرنا نتكلم به صباحا ومساء ليلا ونهارا سرا وجهارا. قتل القذافي أمس، وإذا بكثير من الناس في القنوات نحلم بالديمقراطية في ليبيا بعد هذا القتال وبعد هذا الجهاد وبعد ذلك كله، نحلم بالديمقراطية. إذن لابد من وقفة يبين فيها هذا الأمر وتلك العقيدة التي ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لما هو أقل من ذلك بكثير أن يمرر بدون تبيين. ف فقال لأبي شريح الذي كان يكنى بأبي الحكم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هذا النظام كما يذكر أهله ظهر في بلاد أوروبا بعد الثورة الفرنسية التي كان يحكم فيها الباباوات والقساوسة، يحكمون فيها بآرائهم وشهواتهم، يسفكون الدماء ويأخذون الحقوق ويقضون على الناس بالأهواء والشهوات باسم الدين وباسم الكتاب المقدس، ولم ينزل عليهم في كتابهم ما ينظم حياة الناس كما نزل ذلك في القرآن في المعاملات والعبادات وفي الأخلاق وفي العقائد، دين شامل لكل شيء. لم يكن ذلك، فاحتاجوا إلى أن يسوسوا الناس، فساس الناس بآرائهم وشهواتهم وعقيدتهم الفاسدة حتى تبقى لهم مناصبهم وهيبتهم، فوقعوا في الظلم والخبط، فثار عليهم الثائرون وأتوا بنظام جديد ينحي كل ما يمت بصلة إلى الدين للعداء الذي تربى ونشأ في نفوسهم من الأديان ومن الدين. لقد ظلموا باسم الدين، كبتوا باسم الدين، سرقوا باسم الدين، اغتصبوا باسم الدين، فوضعوا نظاما مساويا للدين يفصل الدين عن السياسة والدولة. فالدين في الزوايا والمساجد والمحاريب، ودع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وقاموا أنشأوا ذلك وتخلصوا من الباباوات في الكنيسة والحكم والألوهية التي كانت في الكنيسة، وجعلوا ذلك في المجالس النيابية. انتقلوا من باباوات الكنيسة إلى باباوات المجالس النيابية. هؤلاء كانوا يحكمون باسم الدين، وهؤلاء حكموا الناس باسم الشعب، فنشأت الديمقراطية وأصلت أصلا عظيما يحكم في الناس أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه، فيحكم لا معقب لحكمه، يحكم لا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم في ذلك إلا للشعب. هذا كان في بلادهم، فصدر ذلك إلينا وتلقفه العلمانيون والذين يريدون أن يكون أن تنتشر الحريات، فيتكلمون في أي شيء ويفعلون أي شيء ويقدحون في أي شيء. فإذا ما عبد الإنسان الشيطان، تنص الديمقراطية أن هذا يدخل في حرية العقائد والأديان. وإذا ما انتقل الرجل إلى أنثى أو كان لوطيا، فيترجم تحت بند الحريات الشخصية. وجاء هذا الثوب الفضفاض إلى بلاد الإسلام، فمكثوا سنين يسوقونه إلى المسلمين، حتى صار البلاء الذي نحن فيه اليوم كلنا يتكلم باسم الديمقراطية. والأعجب من ذلك أن تسمع من دعاة الإسلام اليوم إلا من رحم الله، من ينادي بالديمقراطية ثم يتفلسف قليلا فلسفة الديمقراطية ثم آليات الديمقراطية، والناس لا يعرفون آليات ولا فلسفات، لا يعرفون إلا الديمقراطية أنها هي طوق النجاة الذي ينجيهم من المصائب الاقتصادية، ويأتي لهم بالعدل مكان الجور والظلم، فاعتبروا ذلك طوقا للنجاة. أين شرع الله؟ في شرع الله، لأن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه، وتقوم مبادئ الديمقراطية على كثير من الأمور التي تصادم الشريعة الإسلامية. فكيف يجوز لعالم أو لداعية ينادي باسم الديمقراطية أو يرضى في مبادئه أن يكون مؤسسا مؤصلا لأمر يدعو إلى شورى وديمقراطية بمبادئ إسلامية. مفيش ديمقراطية أو إسلام، مبادئ ديمقراطية أو مبادئ إسلامية، أو أنك اصطلحت وجعلت لنا ديمقراطية جديدة فلابد أن توضحها، أو استوردت أمرا آخر، إذن لابد من أن تبين ذلك للناس، ولا ينبغي أن تأخذ هذا الاسم الموهم. فما رضي رسول الله بالإيهام الذي وقع من أبي الحكم، ولا من فعل عمر، ولا ما قالت أم العلاء يوم أن قالت لقد أكرمك الله أبا السائب، ولا من قال ما شاء الله وشئت. فلا يجوز أن نقول ندعو إلى ديمقراطية بمبادئ إسلامية، ولا يجوز أن تدخل فتقسم على احترام الديمقراطية، ولا أن تكون مؤصلا لذلك بأي لفظ من الألفاظ، لأن ذلك يخدش التوحيد. كم من أناس ماتوا وهم يظنون أن طوق النجاة في الديمقراطية، وانظروا إلى الإعلام. كم من عوام المسلمين، أتسمع واحدا يتكلم بالشرع، حتى عقيدة، حتى وإن لم يطبق، إن لم يطبق الشرع، ومات المسلم معتقدا اعتقادا صحيحا، مات على التوحيد. أما حتى وإن طبق الشرع ومات متمسكا بالديمقراطية محسنا الظن فيها، فقد مات على خطر عظيم لا يجوز أن يسكت على ذلك المسلم. أجعلتني لله ندا؟ من الذي جعله الرجل ندا مع الله بقوله ما شاء الله وشئت جعل محمدا؟ أفنجعل الديمقراطية اليوم ندا لشريعة الله؟ لا، ولا يجوز ذلك أبدا. لماذا؟ للمبادئ التي تقوم عليها. المبدأ الأول أنها تؤصل أصلا عظيما، وهو أصل البلاء فيها، أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الشعب هو الحاكم وهو الذي يتحاكم إليه. فما رآه الشعب حسنا صار حسنا وإن كان قبيحا في الشرع، وما رآه الشعب قبيحا صار قبيحا وإن كان حسنا في الشرع، وما اتفق عليه الناس يكون قاعدة ونظاما وآية ودليلا وقانونا، وإن كان يصادم ويخالف القانون الإلهي. هذه الديمقراطية المبدأ الأول، وقد سمعتم الأدلة التي تنص أن هذا من الحقوق الخاصة بالله رب العالمين. إن الحكم إلا لله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون يقولون أنهم آمنوا بالله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الذي طغى، صارت فتنة عظيمة هوجاء ملأت كل بيت وكل أذن، يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم، يحدث ضلالا، يحدث فتنة، يحدث غيابا لوعي بعض الناس. فعند أن يسأل على الديمقراطية يقول لا لا، متى قلت أن الديمقراطية كفر؟ لا، فيها محاسن، حتى وإن كان فيها ملء الأرض من المحاسن وتوجد فيها تلك الأصول فقد كفرت الديمقراطية. ولا يجوز أن تغر الناس وأن تحدث وهما وإيهاما للناس، كل ماذا من أجل ماذا؟ أن نقدم القرابين، نقدم قربان حتى نستطيع أن ندخل، وحتى تكون هناك كعكة برلمانية تتقاسم عليها الناس. فإذا هذا مبدأ من المبادئ الخطيرة الذي لابد أن تعيه جيدا. عشنا في شريعة، عشنا في ديمقراطية، أهم شيء أن تفهم ذلك جيدا، ثم ليجتهد المجتهدون والغيورون بعد ذلك إلى الإصلاح، لكن أهم شيء العقيدة. المبدأ الثاني مبدأ حرية العقيدة والأديان. تنص الديمقراطية من المبادئ على حرية العقيدة والأديان، فإذا ما عبد الناس الشيطان فهذه حرية، وإذا ما ارتد المسلم عن دينه فهذه حرية تكفلها الديمقراطية ويكفلها القانون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا مبدأ يصادم الشريعة، فكيف تكون ديمقراطية بمبادئ إسلامية وآليات وفلسفات لا نفهمه؟ العام مثلي لا يفهم هذا الكلام. المبدأ الثاني الحرية، حرية التعبير. مبدأ أول الشعب مصدر السلطات، المبدأ الثاني حرية الدين والعقيدة. اعبد خنزير، اعبد كلب، اعبد بقر، لا تنكر، لا تنكر على أحد. دينك بينك وبين ربك، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الدين في الأديرة وفي المساجد، لا تنكر. فقد أخطأ محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن أنكر ودعا إلى التوحيد والعقيدة. مبدأ الثالث هو حرية التعبير، حرية الرأي، الرأي والرأي الآخر. كثير منكم سيقول: إذن أنت متحجر متحكر، لماذا؟ هناك حرية. نعم أنت حر أن تبدي رأيك في نطاق الشرع، لا يجوز أن تحل حراما أو أن تحرم حلالا، لا يجوز أن تتكلم بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لا يجوز. وتحت هذا المبدأ نسمع في كل يوم من يطعن ويتكلم في أقدس المقدسات، من تكلم في الذات الإلهية تحت بند الحرية، تحت بند الديمقراطية، من يتكلم في القرآن ناقضا معترضا مشككا تحت مبدأ الحرية والإبداع الفكري، من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا المبدأ. في كل يوم نسمع هذه الكلمات، ما هو مستند ذلك؟ الحرية. ما هي الحرية التي تكفلها الديمقراطية؟ حتى الاستهزاء والسخرية بالدين في كل يوم. الأسبوع الماضي يخرج كاتب فيقول: من قال أن المسلمين فقط يدخلون الجنة؟ طيب المسلمون ومن كان على الدين الحنيفي من أهل الكتاب؟ لا، الناس جميعا يدخلون الجنة. أخلق الله المسلمين للجنة والباقي قنبرس؟ انظر لهذه السخرية، إلى هذا الجاهل. ثم هم الذين أصلوا أن الدين لا يتعلق بأحد، لا تكلم أحدا في معتقدي ودينه، وهناك فصل للدين عن الدولة، فلا تتكلم فيما عند الآخرين. طيب لماذا أنت أيها السياسي أو المفكر أو الأديب تتكلم في الدين؟ نعم الدين لا يتكلم، أما هم فيتكلمون في ماذا؟ في الدين. فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. لهم الحرية أن يتكلموا ويطعنوا ويقدحوا في الدين، أما أن تتكلم أنت في عقائدهم وفي هذا الطغيان العظيم فأنت ممنوع ولا ينبغي، لا ينبغي، لأنها صارت من المسلمات، صارت من الأمور التي هاجمت الإنسان في بيته وصحفه وفي كل شيء. هذا مبدأ الحرية. وفي هذا الأسبوع تخرج كاتبة مخرجة الأسبوع الماضي على صفحتها مع مجموعة من الفاسقات ينتقدن ويرتدين النقاب وتخرج لسانها وتسجل وتأخذ الدخان استهزاء بالنقاب، استهزاء بالدين. هذه حرية، حرية الرأي تحت بند الإبداع، هذا هو الإبداع. ولذلك ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه أفعال لا تجوز ولا تحل تكفلها الديمقراطية. المبدأ الرابع مبدأ فصل الدين عن الدولة. فالدين في المسجد، في المسجد بينك وبين الله، أما أن يقضي في بيوع أو في اقتصاد لا، هناك حرية في الاقتصاد كذلك تكفلها الديمقراطية. تريد أن ترابي لك الحق في ذلك، تريد أن تقامر لك الحق في ذلك. ثم تأتي بعد ذلك تقول تجتمع مبادئ الديمقراطية مع مبادئ الإسلامية، ثم تأتي بعد ذلك تقسم بحق الديمقراطية، ثم تأتي بعد ذلك تشيد بذلك. هذا فيه إيهام خطير، فيه انسلاخ من الجلد، بل سلخ الجلد. لا يجوز ولا يحق لمسلم مهما كانت الدوافع ومهما كانت الأسباب، ولا يحق لك أن تقول هذه مصلحة. لأن السؤال هنا هل يجوز أن يفعل الإنسان الشرك باسم المصلحة؟ أشرك رجاء المصلحة؟ أي مصلحة تقابل الشرك؟ إنه هو المفسدة العظمى يوم أن تتلوث عقيدة المسلمين. فصل الدين عن الدولة، فالدين لا علاقة له بذلك. طب أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم، أصلي وأصوم. طيب يا من تصلي وتصوم، يا من تصلي وتصوم، تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. ما معنى ذلك؟ أن لا معبود بحق إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ما معنى ذلك؟ طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، أي تقبل ما جاء في الكتاب والسنة. فعليك أن تقبل ما جاء في الكتاب والسنة. يقول فقط الصلاة والزكاة والحج، أما بقية ذلك لا أقبله. فكيف تقول أنك قد قبلت ورضيت بالكتاب وبالسنة؟ وهنا يقول الله سبحانه وتعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا طريقا. لا، ده احنا نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا، نقسم الدين فنأخذ ما يوافق الأهواء والشهوات ونرد ما لا نرضاه ولا نقبله، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا. الله أكبر. فكان لابد من التحذير. تمتلئ آذاننا كل يوم بمثل هذه الأفكار وبمثل هذه الأقوال، فكان لابد من نصيحة وبيان. انتبه، الحكم لله العلي الكبير، لا يجوز أن يشرك في حكمه أحد ولا يشرك في حكمه أحد. المبدأ الخامس، وهناك سادس وسابع مبادئ كثيرة، أنها تكفل حرية تقسيم الناس إلى أحزاب وفرق. هي الطريقة الفرعونية الأوروبية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. المسلمون متحدون، مدح الله المسلمين أن نجاهم بعد أن كانوا فرقا وقبائل متناحرة متقاتلة، يغير بعضهم على بعض، يطعن بعضهم في بعض، يغتصب بعضهم بعضا. فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. أنتم قبل هذا كنتم في حال تناحر، في حال تهاجر، في حال تدابر، في حال حقد وحسد. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وبسبب الماضي، وكنتم على شفا حفرة من النار بسبب الفرقة فأنقذكم منها. فالفرقة والاجتماع نجاة والاختلاف بلاء. فأرادوا أن يوقعوا الخلاف بين المسلمين كما فعل فرعون، فرق فسد. وأرادوا أن يجعلوا الحق، حزب العلماني يتكلم ويظهر رأيه، يطعن في الدين لا يعترض أحد، هناك حرية الأحزاب. والحزب الشيوعي يجهر بشيوعيته، تكفلها الدولة للشيوعيين. والحزب المركزي والحزب الاشتراكي والحزب اللاديني وهكذا. ثم إذا ما اجتمع المسلمون أرادوا تفريق المسلمين. لماذا؟ حتى يوقعوا بينهم الفرقة. فإذا بنا نرى صفين، الإسلاميون في مواجهة الإسلاميين، حتى وإن لم يكن هذا في حقيقة الأمر، لكن يدق الإعلام على هذا الوتر، وبدأ نذير الشر وعلامات الفرقة. ثم نجد بعد ذلك هؤلاء منهم من دخل لله، ومنهم من دخل للكعكة، ومنهم من دخل بعد أن كنا في الحزب الوطني صرنا في وطن الحزب. وطني الحزب، أعقد الولاء والبراء على حزب، فمن كان معي أحبه ومن خرج لا أحبه ولا أدنيه ولا أقربه. هذا الذي نزل القرآن بالتحذير منه، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا كانت الغاية واحدة، الغاية واحدة لإقامة الشرع، فلما لا يجتمع الفرقاء؟ فلما لا يجتمع بدل من تفريق الجهود وتشتيت الكلمة وتفريق الأمة؟ هذا يحتاج إلى بسط، ويحتاج إلى كلام طويل، وقد أزف الوقت في وقت آخر، لكن الكلام اليوم في قضية الديمقراطية. انتبه، إياك أن تعتقد فيها خيرا بهذه المبادئ وبغيرها التي سمعت، ثم إنه الصنم الذي يلزمون به الناس، تسجد له وتطيعه، فإذا ما رآك ستحوذ هذا الصنم، إياك. أبدا، أنا أكفر بهذا الصنم. أليست تلك الديمقراطية في فرنسا التي منع بها الحجاب؟ أين الحجاب تحت بند حرية الدين؟ لا، حرية الدين إذا ما جاءت عند المسلمين لا تقبل وتمنع. أين تلك الحرية، حرية العقائد والأديان في المآذن في سويسرا وغيرها، تأتي عند المسلمين فتمنع؟ أين تلك الحريات المزعومة؟ إنهم ما جعلوا ذلك إلا سيفا مسلطا على رقاب المسلمين، وما جعلوا ذلك إلا من أجل أن يتبعهم المسلمون، وبعد ذلك يتحكمون ويفرقون ويربحون المكاسب والتنازلات والقرابين التي تقدم من أجل ذلك. وما جعلنا الله أقوياء إلا بالعقيدة والدين، ولن يصلح الله آخر هذه الأمة إلا كما أصلح أولها، بدعوة وعقيدة وتوحيد وعلم وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا، نفرح كل يوم بسقوط طاغية، ذبح القذافي وسجن حسني مبارك، فماذا بعده؟ إننا نمر في كل وقت من فتنة إلى فتنة، فنريد أن نكسر الأصنام والطاغوتية التي في نفوسنا، طاغوتية الذات، الأثر التي في نفوسنا، هذا الذي تشرئب عنقه للمنصب اليوم. أما رأى القذافي؟ أما رأى صدام؟ أما رأى حسني مبارك؟ أما رأى زين العابدين؟ فهل يحق وهل يعقل لعاقل أن يتشبث بعد ذلك في منصب، أن يتشبث بعد ذلك في دنيا، أن يسرق بعد ذلك في الدنيا؟ ما نفعتهم أموالهم، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين سلطان القذافي؟ أين ماله؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذهب ملكه وطغيانه، صفحة طويت، لكن الذي لا يطوى عقيدتك ستحاسب، دينك، ظلمك ستسأل عنه، أخذك لحقوق الآخرين ستسأل عنه، حقدك، حسدك، طغيانك، هذا الذي ستسأل عنه. ولذلك نريد أن نصوب، وهو ما أتكلم به دائما، علينا أن نجعل نصب أعيننا السنة الكونية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أردنا عادلا يحكم بشرع فلا بد أن نعدل. إذا ما أردنا مسلما لابد أن نعود إلى إيماننا. إذا ما أردنا رجلا حكيما عاقلا فلا بد أن نعود إلى الحكمة وإلى العقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا جميعا من الفتن ومن البلاء والمحن. اللهم اكشف عنا البلاء والإحن والمحن. اللهم أزدل على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار. اللهم ادفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأزدل على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والحكم بشريعة الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.